الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبثا، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، ليكون الناس على بينة من أمرهم، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الناس بربهم وفي هدايتهم إلى مولاهم وفي تعريف الناس بشريعتهم أيضا جاء ليعلمهم ويكمل لهم الأخلاق، ليوضح لهم ما الأخلاق التي يحبها الله سبحانه وتعالى، أو ليقرهم على ما كان حسنا عندهم ويصرفهم عما كانوا عليه من سوء. ومما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه في مسألة تكميل الأخلاق: لنعلم أن قضية الأخلاق قضية محورية في الدين، فلقد قال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فلك أن تتخيل أن قربك من النبي صلى الله عليه وسلم على مقدار خلقك، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. وإن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ درجة القائم الصائم بحسن خلقه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فقضية تكميل الأخلاق وتحسين الأخلاق هذه القضية قضية محورية في هذا الدين. ولقد قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لعلى خلق عظيم. وفسرت بالدين، فمن تمام الدين أن يكون الإنسان على خلق عظيم وأن يتخلق بهذه الأخلاق. وإن معالجة الأخلاق في حين أن الإنسان يريد أن يعالج أخلاقه أن يصحح أخلاقه تحتاج إلى إيمان. هذه المعالجة معالجة صعبة، تحتاج إلى إيمان. لذلك حينما ننظر في سورة الحجرات، هذه السورة التي تحدثت كثيرا عن الأخلاق، نجد أن لفظ الإيمان ومشتقات هذه الكلمة تكررت في هذه السورة أكثر من 10 مرات، وكأن هناك إشارة في هذه السورة أن الإنسان الذي يريد أن يتخلق بأخلاق الإسلام يحتاج إلى دافع إيماني. ما الذي يجعل الإنسان ينازع أهواءه، ينازع طبائعه، يريد أن يتغير ويريد أن يتخلص من الشح، من البخل، من اللؤم، يريد أن يتخلص من طباع قد تكون ركزت فيه منذ فترة طويلة، فيريد الإنسان أن ينازع هذه الأخلاق. ومعنا اليوم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا عظم هذه الأخلاق وخطورة الأخلاق في نجاة الإنسان يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه، حديث حسنه بعض أهل العلم، قال صلى الله عليه وسلم: حرمت النار وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم هل تدرون على من حرمت النار، أو أيضا في رواية زادة رويت عنه صلى الله عليه وسلم وهو يحرم على النار، يعني النار بتحرم عليه وهو أيضا يحرم على النار. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، ما هي أخلاقه الذي يحرم على النار، فقال صلى الله عليه وسلم حرمت النار على كل هين لين سهل قريب. في بعض الروايات ليس فيها لين، وبعض الروايات في تقديم وتأخير قال قريب هين سهل. إذن أحبتي في الله، من مجموع هذه الصفات يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يريد أن يحرم على النار لابد أن يتخلق بهذه المواصفات، أن يكون هينا لينا سهلا قريبا. تعالوا ننظر في هذه المواصفات حتى نجاهد أنفسنا لنتخلق بهذه المواصفات في تعاملاتنا مع الناس، في تعاملاتنا مع المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم حرمت النار على كل هين لين. هذا الإنسان الهين من الهون نفسه هينة عليه، يتعامل مع الأمور ببساطة، تجده يتعامل بكل بساطة مع الناس، لا تجد في معاملته تعنتا، هو هين. وإذا طلبت منه أمرا كان لينا، فهو يستجيب بسهولة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون، روي مرسلا، المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف، في رواية الأنف كالجمل الأنف، اللي هو الجمل الذي وضع في أنفه شيء ويتألم، فإذا قيد كما قال صلى الله عليه وسلم إذا قيد، إذا الجمل ده تسحب لأي مكان ينقاد بسهولة، إذا قيد طلب منه أمر وهو في مكنته وهو في استطاعته، إذا قيد انقاد، وإذا طلب منه أن يستنيخ على صخرة استناخ، يعني أنه يجلس على صخرة بالرغم من المشقة والتألم لكنه يجاهد نفسه لإرضاء إخوانه طالما في استطاعته فاستناخ ولو على صخرة، إذا قيد انقاد، فهو هين لين. حتى لفظ الليونة تجد أن يعني ليس فيه مشقة، ليس صعبا، ليس عنيدا، ليس متعنتا. وتجد أن هذه المواصفات توضح بعضها البعض، يوضح بعضها البعض وتكمل بعضها بعضا، فهو هين لين سهل تعامل معاه في قمة السهولة. في إنسان إذا أردت أن تطلب منه شيء تظل تفكر، قاعد بتفكر، طب هو هيأذيني، طب هو يرد علي رد مش كويس، طب هو هيحرجني. وفي إنسان أنت بكل سهولة تطلب منه، هو قريب منك، قالوا قريب من الناس يكون معهم في مجالسهم ويجتمع معهم في مجالس الطاعة، ليس منعزلا عنه، هو قريب من الناس، هو كأنه يعيش واحدا منهم، فهو هين لين سهل. حتى هذه المصطلحات نجد أننا نستعملها في التعامل وفي وصف أشخاص، لفلان ده سهل في المعاملة، وفلان صعب، فلان إذا أردت أن تتعامل معه أو إذا أخطأت في حقه أنت تظل تفكر كيف ستصالحه وكيف سترضيه، وسوف يعني تجد عنت ومشقة تريد أن ترضيه، وتجيب فلان وتدخل فلان وفلان يتدخل، وتجد أن حصلت مصيبة أنك أخطأت في حقه ولو بغير قصد. وفي إنسان لما بتخطئ في حقه وأنت أخطأت وتريد أن تعتذر تعلم أنه سهل وأنه هين وأنه لين، وأنك إذا ذهبت لترضيه سيرضى بكل سهولة. فتجد من الناس من هو هين لين سهل قريب. وقال بعض أهل العلم هذا في تعاملاته في الدنيا، أما إذا أريد عن دينه فهو كالصخر، هذا في معاملته مع الدنيا. لذلك فسر بعض أهل العلم هذا الحديث بحديث آخر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف المؤمن، فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم، المؤمن غر كريم، والفاجر خب، وقيل خب لئيم، المؤمن غر كريم والفاجر خب أو خب لئيم. يعني ايه غر؟ يعني ايه المؤمن غر؟ اي يغتر بسهوله عادي. هو في امور الدنيا قالوا الشيء الغر، الفتاه الغر اللي لسه صغيره التي لم تجرب الامور، فقالوا الرجل الغر الذي لم يجرب الشر. في واحد عارف طرق الفساد كويس جدا، عارف ازاي لما يحب يأذي فلان هيخش له من المدخل ده، او يكلم فلان يأذيه، او له مداخل، او يعرف ناس مؤذيه. في واحد يعرف طرق الشر، في واحد ما يعرفش، هو اصلا لا يتعامل بهذه، لا يفكر فيها، لا يريد ان يجربها. في واحد يقول لك لا انت لو عايز تأذي فلان بص في محامين كذا بيعملوا كذا، وفي بلطجيه بيعملوا كذا، وفي مداخل احنا هنعمل كذا، حافظ طرق الشر. المؤمن لا يعرف ذلك. لماذا لا يعرف ذلك؟ لذلك قال بعض اهل العلم الصفه الثانيه ليا كريم نتيجه للاولى. قال بعض اهل العلم ان هو لغر او سبب للاولى، لغر لانه كريم، انه بيتساهل، هو من كرمه لا يريد ان يجرب، ان يجرب الامور. كما روي عن ابن عمر كان اذا اتاه عبد من عبيده وصلى امامه، يجي عبد من العبيد اول ما يشوف ابن عمر يقول الله اكبر، فابن عمر يعتقه، يعتق لما لا يحافظ على الصلاه والصلاه، فيقولون له انهم يخدعونك، فقال من خدعنا لله انخدعنا له. طالما جت في شيء في الدنيا وكده كده وياخد ثواب في عتق العبيد، من خدعنا لله انخدعنا له. لكن في واحد في التعاملات الدنيا على العكس، ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. ما يتعامل في حقوق الناس ياخذ فوق حقه ويستوفي، أما إذا أراد أن يعطي الناس حقوقهم يبخسهم، تجد دقيق جدا لما يريد أن يأخذ حقه، وإذا أراد أن يعطي الناس حقوقه تجد يعني يماطل، تجد يبخس الناس الحقوق. هذه المناقضة في التعاملات، ذلك من الأشياء العجيبة أن السورتين اللتين بدأت بكلمة الويل هذا العذاب، تجد أن هذه جاءت في المعاملات مع الناس، في التطفيف وفي الهمزة، اللمزة الذي يسخر من الناس ويكسر الناس ويكسر نفوس الناس ويلمز بالناس. فالمعاملات مع الناس المؤذية جاء بدء السورة بالويل، ويل للمطففين، ويل لكل همزة اللمزة. فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن غر، ضحك عليه بسهولة في أمور الدنيا وهو يعلم، هو عارف، لأن هو عنده نوع، عنده عقل. المؤمن غر، لماذا يخدع إذن في الدنيا؟ ليه بيتساهل؟ يتساهل لأنه كريم. حتى الناس بتتعامل في المثل العامي يقول لك هين قرشك وما تهينش نفسك، هي ناس تتعامل كده، إن هو يحافظ على أخلاقه لا يتدنس. لذلك أهل عباد الرحمن في سورة الفرقان وإذا خاطبهم الجاهلون، ده ممكن يرد عليه، لكن قالوا سلاما، لا ينزل إلى هذا المستوى وأنت تنظر إليه وتتعجب وتضحك من خداعه وهو مكشوف لديه، ولكن أنت تخدع له، تقول له يعني أنت عايزني بس خدها مش مشكلة. غر كريم. أما الفاجر فهو خب أو خب، مخادع، مفسد، لئيم. لماذا يفعل ذلك؟ لأنه بخيل ولأنه لئيم، لأنه يحتوي على أخلاق سيئة فاسدة مفسدة. يعرف طرق الشر جيدا، عارف كويسا يحب يزي واحد يعمل إيه، وفي أدق التفاصيل، يعني ممكن عشان شيء بسيط جدا، إنه مثلا حد لمس عربيته، شيء بسيط جدا تجد فساد عريض وسيئات يعني فظيعة لأجل أنه أوذي شيء بسيط جدا أو أخذ منه حق بسيط. فالفاجر خب لئيم، لكن المؤمن غر كريم، هو هين لين سهل قريب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، عشان حد يقول لي طب دلوقتي المؤمن غير كريم، طب مش المؤمن يعني كما بيروى عن بعض السلف لست بالخب ولا الخب يخدعني، او لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني انا مش ساذج، في نفس الوقت الساذج اللئيم لا يستطيع أن يخدعني. هل المطلوب أن المؤمن لا يكون له عقل أو تفكير؟ بالعكس، في أمور دينه يفكر جيدا ويعلم ما هي الأمور التي يدخل فيها وينتصر ويخرج منتصرا، وما الأمور التي يدخل فيها وقد يخسر دينه فلا يدخل فيها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حينما أخبر أن أهل الجنة ثلاثة وأن أهل النار خمسة، فقال عن أول صنف وأول جنس من أجناس أهل النار وأول صنف من أصناف أهل النار، قالوا أهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، أي لا عقل له، لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا مالا. أول صنف من أصناف النار الذي لا عقل له، ينهاه عن الشهوات. ذلك قال بعض أهل العلم في تفسير معنى لا زبر بمعنى العقل أو بمعنى العقل الذي يتماسك به عن الشهوات، فقال لا تماسك له أمام الشهوات، لا يردع نفسه أمام الشهوات، الذي لا زبر، لأنه ضعيف لا زبر له. الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا مالا، قيل لا يبغون أهلا في الحلال ولا مالا في الحلال، لا يريد أن يكد في الدنيا وأن يتزوج وأن يبني أسرة وأن يكون له عمل من عمل يده يأكل منه، لا يريد هذا، يريد أن يكون تبعا للأمراء يأكل من أي مال ولو حرام، يمشي وراهم أي فلوس بتترمله يأخذها وخلاص، وتبع أهل الظلم يسير وراءه، أي واحد ماشي وخلاص، أي مال يعطى له، لا يريد أن يعيش هذه الحياة السوية، لا يبغون أهلا ولا مالا. لو عايز هو فيكم تبع، أي مال بيجي له بأي طريقة أيا كانت الطريقة، فساد إفساد أيا كانت الطريقة، يأخذ هذا المال لأنه لا عقل له يردعه. فالإنسان لابد أن يكون عاقلا في أمور دينه، وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرجل سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، إذا أراد أن يطلب شيئا أو أن يرد دينا أو يتعامل يكون سمحا في المعاملات. في واحد أنت بتروح تتعامل معاه لك ده معاملاته كويسة، في واحد معاملاته صعبة. أنا الآن لا أتكلم حتى عن منطقة الحرام، لا أتكلم عن المعاملات المالية الحرام، أنا أتكلم عن السماحة في المعاملات، أن تكون سمحا في المعاملات الحلال، البيع والشراء الحلال أن تكون سمحا فيها. فقالوا أيضا هذا من معاني السهولة، هين ليل سهل في المعاملات، يكون سهل في المعاملة، لكن انت بتيجي تتعامل معاه مش في، لا تجد صعوبة، حتى إذا أردت أن تستدين منه تجد في معاملة قمة السهولة. إذا أراد أن يعتذر اعتذر بلطف، إذا أراد أن يقرض أقرض بدون من. في واحد حتى في المعاملات وظاهرها معاملات حلال تجد لابد أن يدنس هذه المعاملات بأخلاق سيئة، هو لابد أن يضيف على المعاملات نوع من المن ونوع من الأذى ونوع من التعنت في المعاملات. لذلك قال صلى الله عليه وسلم حرمت النار على كل هي لي سهل قريب، وكما روي لا خير في المؤمن الذي لا يألف ولا يؤلف. المؤمن لابد أن يألف، أن يألفه الناس، يتعامل أن الناس تألفه وتتعامل معه بسهولة، وهو هين وليل سهل قريب في معاملاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، حينما تجد كثيرا من التنازعات وتجد أن المانع الرئيسي في انتهاء هذه المنازعة هو العند، هي المعاندة، حينما تتذكر هذا الحديث الذي تكلمنا عنه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حرمت النار على كل هي لين سهل قريب، ثم تفاجأ أن كثيرا من التنازعات بين الناس المانع ليس أنه يريد حقا، يعني أحيانا تدخل في صراع مادي بين اثنين، حد يدخل في صلح صراع مادي بين اثنين، تجد الشخص بذات نفسه يقول لك أنا مشكلتي مش الفلوس، الفلوس دي أنا ممكن أرميها، فلوس دي لو لأي حد تاني اديها له، إنما هو لا. وتجد فلان تقول له سامحه يقول لك أنا سامح أي حد، إنما فلان لا. هو نوع من العند. كثير من المشاكل الزوجية قد تكون بسبب العند، غياب هذه المواصفات إن هو هين لين يتنازل عن حقوقه أن يكون سمحا في معاملته. لكن وأحضرت الأنفس الشح في التنازعات تجد وكأن الشح جاء مسرعا أحضرته النفوس وأحضرت إلى النفوس. تجد خارج المنازعات لما يجي يتكلم لما يجي ينصح الناس لما يجي يدعى للإصلاح يتكلم عن هذه المعاني. إذا وقع في المنازعة وإذا كان هو طرف في الأمر كان هو من الأمور من الأشخاص اللي داخلة في المشكلة تجده بيتعامل تعامل مختلف تماما يتغير كل الكلام السابق أصبح يتكلم بصورة فيها شح وعند. وحينما يدخل العند في أمور غالبا لا تنتهي المشكلة. كثير من المشاكل الزوجية والخلافات المادية بين الناس قد تنتهي إذا كان الإنسان هينا لينا سهلا قريبا أن يكون سمحا أن يكون غرا كريما خلاص المشكلة تخلص وأن يكون لك حق عند الله سبحانه وتعالى خلاص الإنسان يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أن يكون الإنسان عنيدا هذه الفظاظة تمنع أن الإنسان يألف أو يؤلف. بل قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد في سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم. فأي رحمة هذه؟ هذه ما تعظيم الرحمة فبرحمة من الله عظيمة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال بعضهم انفضوا من حولك ويعلمون أنك رسول. يعني مش انفضوا من حولك لأنهم مش شايفين أنك رسول، لا يعرفون أنك رسول لكن لا يتحملون الفظاظ. يعني أحيانا واحد عارف أن أنت بتقول كلام حق لكن من طريقتك ينصرف عن الحق بسبب هذه الفظاظة. بل لفظ الانفضاض الانفضاض عن الدين جاء في القرآن مرة مع بسبب ضغط الاقتصاد وضغط الدنيا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك. وكما قال أيضا في السورة التي تليها في سورة المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ناس بتنفض عن الدين إما بسبب أزمات خارجية ضغط عليهم ضغوط بتمر عليهم من الخارج أوامر ضغط عليهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا أو بسبب أمور داخلية فظاظت الداعي. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من أهم أسباب انفضاض الناس عن الدين سوء الخلق. فلك أن تتخيل في المنازعات حينما يكون أحد الأطراف فظا كيف ستنتهي المشكلة؟ يكون شحيحا يكون بخيلا يكون لئيما. كما قلت إن كان من أسباب أنه كان خبا أو خبا بسبب أنه كان لئيما كان شحيحا مش عايز يتنازل عن جزء من الحق. والإنسان بيسمع في الواقع أشياء عجيبة لا سيما ممكن بين زوجين كان بينهما من العشرة الحسنة وكما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويحدث خلاف بعد سنوات يعني ممكن 10 سنين و15 سنة زواج. حينما يحدث خلاف تجد هذا الزوج يتجه إلى يعني أسوأ الطرق لأخذ الحقوق وهذه الزوجة تلجأ إلى الكذب والتزوير والتدليس وهو يقابلها بنفس الأمر وتجد أسئلة كثيرة ما حكم الكذب والتدليس وشهادة الزور والاستعانة بالباطل. كل هذا لأنه لا يريد أن يكون سمحا لا يريد أن يكون سمحا في التعامل في بعض الماديات لكن يلجأ إلى وينتشر الكذب ويصبح الآن للأسف يصبح أمرا واقعا. لك أنت اللي مش عايش الدنيا هي مش هتمشي غير كده هي مش هتمشي غير كده ده أصبح مؤسسات قائمة على شهادة الزور وظائف كاملة على الرشوة وشهادة الزور نشأ مؤسسات ودي خطورة إن الشر يظل فترة حتى يصبح الشر له نظام مؤسسي فأصبح إنك يعني تتعامل بعيدا عن هذا الفساد وبعيدا عن هذا الزور أصبح يعني أمرا صعبا جدا محتاج أن تتخلى للأسف عن كثير من حقوقك مش مستحبات حقوق حتى لا تتلبس بهذه القضايا. وأصبح الأمر معروف عند الناس يقول لك لو أنت عايز تخلص حقك بالطريقة دي خلاص هتروح لفلان وفلان وفلان لو عايز بقى تمشي صح الله يعوض عليك بقى خلاص في حاجتك، الله يعوض عليك في فلوسك. للأسف أصبح هذا واقعا. فحتى على الأمور الشخصية يدرب الإنسان نفسه أن يكون سمحا وألا يكون عنيدا، والأخطر من ذلك وهو ما أختم به أن يكون الإنسان يتعامل بغلظة وفظاظة وعين، لكن ليس فقط مع الناس بل يتعامل هكذا مع الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنه كان لآياتنا عنيدا. الإنسان العنيد قيل النقى العنود التي تسير بعيدا عن القافلة تمشي لوحدها، والعرق العاند لما عرق يتقطع كده ويجيب دم مش راضي الدم يقف، لا يرقى لا يريد أن يتوقف كأنه يعاند. وقيل العنيد زيادة عن العنود كمان في معنى التجبر والمخاصمة، ففي واحد تتضح له الآيات اتضاحا، يشوف آيات ربنا ويسمع القرآن ويموت له أحد أقربائه وأحد أصدقائه ويبتلى بأمراض وهو عنيد. انظر إلى أبي جهل وهو في لحظات موته، ده فرعون يعني بجبروته حينما أدركه الغرق قال آمنت ولم تقبل منه، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أما أبو جهل وهو يموت وابن مسعود رضي الله عنه وهو يقف فوقه يقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. شوف العند مستمر لآخر لحظة، العند إن هو الإنسان يؤمن ويخاف على أشياء كما فعل أبو طالب ورفض أن يسلم وكان يود أن يقر بها عين النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يفعل. فالعند كما قيل من الأمثال العميق العند يؤدي إلى الكفر. فأحيانا الإنسان يكون عنيدا لآيات الله سبحانه وتعالى، يعني يكون بجوار المسجد وينادي المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح وهو عنيد، يكون عنيدا يرفض. هو ما وروش حاجة، يعني في واحد وهو ليس عذر له بيتعذر بانشغاله بالدنيا وهو ليس عذرا وسيسأل أمام الله سبحانه وتعالى، لكن أحيانا بيكون فارغ، يكون فارغا لكن هو عنيد، ويأتي أحد الناس ويذكره بالصلاة وأنك بجوار المسجد ولا يقوم بالصلاة، هو مجرد عنيد لكن أنا مش أسمع كلامك، تتمشي كلامك عليه، هو عند الله سبحانه وتعالى يناديك لكن هو مجرد عند. فتجد الإنسان حينما يعاند نفسه، بس الخلق تجذر فيه مش بس بيعاند الناس أصبح يعاند نفسه. في واحد أصبح للأسف هذا الخلق متأصل فيه، فنعوذ بالله من هذه الأخلاق السيئة، والإنسان يكثر من دعاء أن الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم أجلنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.